الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، الصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأفضل رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة، فهذا هو الدرس 62، وهو في الكلام على جناية التأويل على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والفرق بين المردود منه والمقبول. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن سرد لنا جملة من النصوص النبوية الدالة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، ناسب أن يبين بعد ذلك موقف أهل الأهواء والبدع من هذه النصوص، وهذا الموقف ليس مقتصرا على المتكلمين والفلاسفة والذين تحدثوا في مسائل الاعتقاد فقط، بل يشمل جميع أهل الأهواء وغيرهم ممن إذا جوبها بنصوص السنة وأراد أن يتنصل من أحكامها ودلالاتها الظاهرة، فإنه يلجأ إلى ما يريد أن يتحدث عنه المصنف رحمه الله تعالى في درس هذه الليلة. أيها الأحبة، من المعلوم قطعا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالله سبحانه وتعالى أنزل علينا الكتاب تبيانا لكل شيء، وأرسل إلينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يحذرون. وقد جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى بيان مجمل ما في القرآن وتفسير ما خفي، قد جاء على لسانه صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام التي لم ترد في القرآن، ولذلك لا يمكن للإنسان المسلم أن يستقيم دينه لو اقتصر على ما ورد في القرآن فقط، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حذر وأخبر بأنه سيأتي في آخر الزمان من ينادي بالاقتصار على القرآن فقط، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما كان فيه أخذنا به وما ليس فيه تركناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وغالب السنة محكمة لا تحتمل تأويلا ولا تحتمل أوجها متعددة، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وبين أن التمسك بهما هو النجاة، وخاصة عند ما تدلهم الأمور وتضطرب العقول تختلط على الناس المفاهيم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا، في رواية لن يتفرقا، حتى يرد علي الحظ. وقال صلى الله عليه وآله وسلم منبها وآمرا بالتزام بسنته عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ولا غرابة أن نجد أن القرآن قد ذكر الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من 70 موضعا، وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الالتزام بسنته. وكما أن الله عز وجل قد تكفل بحفظ كتابه العزيز، وهذه خاصية لهذا الكتاب دون غيره من الكتب التي وكل الله تعالى أمر حفظها إلى أصحابها فأصابها التحريف والتبديل والتغيير، أما هذا الكتاب فقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه. ولعل من الحكمة في ذلك أنه الكتاب المهيمن والكتاب الباقي إلى قيام الساعة، فلم يكن الله سبحانه وتعالى حفظه إلى البشر لضعفهم، وإنما تكفل بحفظه، فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ كتاب الله تعالى حفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد سخر الله سبحانه وتعالى لهذه السنة من اهتم بها وحفظها وبين صحيحها من ضعيفها، وظهر علم الإسناد والرجال في هذه الأمة، وهو علم اختصت به هذه الأمة دون غيرها من سائر الأمم، فأصبح بإمكان الإنسان بعد 14 قرنا من الزمان أن يعرف أحوال الرواة، أي حديث نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه الآن أن يعرف رواته من رواه وأن يعرف أحواله. ولذلك تيسر على الأمة أن يعرفوا صحيح هذه السنة من سقيمها، وبهذا قطع الله سبحانه وتعالى دابر الشبهة بالنسبة للذين قد يطعنون في ثبوت السنة ويقولون إننا لا نستطيع أن نأخذ بما في السنة لشكنا بثبوتها. نقول إن هذا الأمر قد قطع دابر هذه الشبهة من أصلها، وذلك لحفظ هذه السنة بالأسانيد وبمعرفة أحوال رجال هذه الأسانيد، فلا عذر لأحد بعد ذلك. ولا شك أن أهل الأهواء أكبر ما يقف في وجوههم هي السنة. أهل الأهواء، وكلمة أهل الأهواء تشمل أهل البدع وأهل الأهواء الشهوانية الأخرى، لأن البدع غالبا ما تكون عن شبهة، وأصحاب الشهوات وأهل الأهواء غالبا ما تكون بدعتهم أو مخالفتهم عن شهوة، كلهم يحاول التنصل من نصوص السنة التي تحول بينه وبين ما يشتهي. ولذلك جعلوا هناك أبوابا ووسائل يريدون أن يسلكوا من خلالها في التنصل من سلطان السنة ووجوب التزامهم بها. وهذه الأبواب التي استحدثوها كثيرة، منها وهذا يكثر خاصة في باب الاعتقاد ما أصلوه من تأصيل فاسد، وهو اشتراط التواتر في السنة من أجل قبولها. وظاهر هذا الأمر ظاهره حسن، ولكن حقيقته وما وراءه باطل لا شك في ذلك، وهو التنصل من السنة. يقولون إن باب الاعتقاد هو أهم الأبواب، وهذا حق بلا شك، وأنه متعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ما يليق به ومعرفة ما ثبت له عز وجل ومعرفة ما يتنزه عنه سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد من التثبت. فزعموا باطلا باشتراط التواتر في السنة من أجل قبول ذلك الخبر. وهذا مسلك بدعي خطير قد رد عليه العلماء وأئمة السلف قديما وحديثا، ومنهم من أوائل من تكلم في هذه المسألة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، وغيره من علماء السنة الذين ذبوا عنها ودافعوا عنها. ينبني على هذا المسلك الخطير أن يرد ما يقارب ثلاثة أرباع السنة ولا يعمل به، وهذا سلم في الإسلام ليس بالهين. إذا رددنا ثلاثة أرباع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنه لم يبلغ حد التواتر. المصيبة إن هؤلاء الذين يزعمون اشتراط التواتر من أجل قبول الخبر، ما موقفهم من النصوص التي بلغت حد التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما موقفهم من النصوص الواردة صريحة في القرآن الكريم؟ هل هو القبول والتسليم والإذعان؟ لا أبدا. ولذلك تجدهم يلجؤون إلى الباب الآخر الذي فتحوه للتنصل من السنة، حتى وإن بلغت حد التواتر إذا لم تكن موافقة لأهوائهم، ألا وهو باب التأويل، ما سمي عند المتأخرين بالتأويل وسموه تأويلا، وإلا فإنه في الحقيقة تحريف للنصوص وليس تأويلا، وإنما سمي تأويلا ليقبل عند الناس. إذن إذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن موافقا لأهوائهم، فإما أن يرد ويطعن في ثبوته إذا لم يبلغ حد التواتر بحجة أنه لم يبلغ حد التواتر، وإذا ثبت بالتواتر لجأوا إلى المسلك الثاني والباب الثاني للتنصل من هذا السلطان، ألا وهو باب التأويل وهو التحريف. وبهذا فتحوا لأنفسهم أبوابا لتحقيق أهوائهم ومراداتهم وبدعهم، وردوا بذلك صحيح السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلك ضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية والسلامة. وباب التأويل أيها الأحبة، تنصل من السنة كما أسلفت، ليس خاصا عند أرباب العقائد فقط من المتكلمين والفلاسفة، بل للأسف وجد عند متعصبة بعض المذاهب الفقهية، فإذا خالف الحديث قول الإمام أو أصول المذهب هرعوا إلى القول بتأويل هذا النص. ومشهور الكلمة الآثمة المشهورة الدارجة، كل قول أو كل حديث خالف قول الإمام فهو إما متأول أو منسوخ، وهذا للتهرب كما قلنا من سلطان السنة. كذلك وجد التأويل وهو باب فتح للتنصل من السنة عند بعض القادة والحكام والساسة قديما وحديثا، فإذا جاءت النصوص تخالف رغباتهم وأهوائهم لجأوا إلى القول بالتأويل. وكذلك يوجد عند عامة الناس إذا وجه الإنسان وحيل بينه وبين ما يشتهي بنص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هرع ولجأ إلى إيش؟ إلى التأويل حتى لا يحال بينه وبين ما يشتهي بهذا النص الشرعي. وعليه فقد فتح باب التأويل، فتح باب شر عظيم على الأمة، وكان طعنة غائرة خطيرة جدا في عمل الناس بالسنة، ولا زالت الأمة تعيش ويلات هذا الباب الخطير وتعيش ثمرات فتحه على مصراعيه وولوج أهل الأهواء والبدع فيه. وقد خص المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل باب التأويل المذموم بجزء جيد وإشارات عابرة بأسلوبه الراقي في الإشارة إلى بعض آثار هذا التأويل المذموم على حياة المسلمين قديما وحديثا. وقبل أن نبدأ في الحديث عن ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أبيات، نحب أن نعرج ولو بشيء من الإيجاز إلى مصطلح التأويل ومعناه استعماله القرآني واستعمال السلف لهذا اللفظ واستعمال المتأخرين له. فالتأويل هو تفعيل من آل يقول إلى كذا إذا صار إليه، هذا معناه اللغوي. فالتأويل لغة معناه التصيير، معناه التصيير، وأولته تأويلا إذا صيرته تصييرا. والتأويل أيضا من معناه اللغوي هو معرفة ما يؤول إليه الشيء، وهنا ما يصير إليه الشيء. وبناء على هذا سميت العاقبة تأويلا، كما في قول الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة. وتسمى حقيقة الشيء المخبر به تأويلا، كما في قول الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وهذا معناه حقيقة ما أخبر الله سبحانه وتعالى به، أو حقيقة ما أخبر به. ويسمى تعبير الرؤيا تأويلا، كما في قول الله عز وجل حكاية عن يوسف عليه السلام: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وتسمى، وهي النقطة الرابعة، تسمى العلة الغائية تأويلا، كما في قوله تعالى: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وكما في قوله عز وجل بعد ذلك: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. إذن فالتأويل في الاستعمال القرآني هو حقيقة ما يؤول إليه الشيء، ما يؤول إليه اللفظ أو الشيء، وهي الحقيقة الموجودة في الخارج. فإن كانت خبرا فتأويله هو الحقيقة، وإن كان طلبا فتأويله هو نفس ذلك الفعل وتحقيقه. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. كيف يتأول القرآن؟ لأن في القرآن قد قال الله سبحانه وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: فسبح بحمد ربك واستغفره. فتأويل هذا النص هو تحقيقه في الواقع وتنفيذه. فالله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يسبح بحمد ربه وأن يستغفر. فتأويل هذا الأمر هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذا التأويل في الاستعمال القرآني. أما التأويل في اصطلاح السلفي والمفسرين فهو بمعنى التفسير، كقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وهو إمام المفسرين: القول في تأويل قوله في تأويل قوله تعالى كيف وكيف. ويقول في نهاية الحديث ولا الآية، يقول في نهاية الآية: وبهذا قال أهل التأويل، وبهذا قال أهل التأويل بمعنى أهل التفسير. وهذا المسلك هو الذي سلكه أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومن ذلك في كتابه الرد على الجهمية فيما تأولته من القرآن على غير تأويله، يعني فيما فسرته على غير تفسيره. أما التأويل في مصطلح المتأخرين فهو صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، إلى معنى آخر. هذا المعنى الآخر يخالف الظاهر، وهذا الصرف إما أن يكون بدليل شرعي، بقرينة شرعية أو لغوية، قرينة مقنعة قوية، وبهذا يكون التأويل على هذا المعنى، ويكون التأويل ضربا من ضروب من أضرب التفسير، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بقرينة دالة على ذلك، فهو نوع من أنواع التفسير. وإما أن يكون بغير قرينة أو بقرينة غير شرعية، فهذا هو التأويل المذموم، وهذا هو التأويل في مصطلح المتأخرين، وهو في حقيقته ضرب من ضروب التحريف، من ضروب التحريف، وإنما سمي تأويلا ليقبل كما تقدم. وكما أسلف، فالتأويل ليس خاصا بالباب الاعتقاد ولا باب الأسماء والصفات، إنما يشمل جميع النصوص الواردة التي يحاول أصحاب الأهواء التخلص، يحاول أصحاب الأهواء التخلص من سلطانها ومن دلالتها ومن إعمالها، فيقول به أصحاب البدع في باب الاعتقاد وأصحاب الأهواء من غيرهم. وعلى سبيل المثال على الحصر من التأويل المذموم ما ظهر في مبكرا، وهو تأويل أهل الشام لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، قال عمار: تقتله الفئة الباغية. فقالوا الفئة الباغية التي أخرجته وعرضته للقتل. هذا تأويل لظاهر النص، وهو نوع من أنواع التحريف للتخلص من سلطان الدليل وحجته عليه. وإلا فإنه يلزم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا حمزة رضي الله تعالى عنه، لأنهم هم الذين أخرجوا إلى ملاقاة العدو، وقتلوا أهل بدر، وقتلوا غيرهم من أشراف الصحابة رضي الله تعالى عليه. وهذا لا شك تأويل مردود ومذموم. تبقى الإشارة بإيجاز إلى بعض أنواع التأويل المذموم، ونأخذها بصورة موجزة. من هذه الأنواع أولا ما لم يحتمله اللفظ بوصفه الأول، كقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى يضع رب العزة فيها قدمه في النار فتنزوي على بعضها وتقول قطن قطن. ذهبت الجهمية ومن سار مسلكهم في تأويل مثل هذا النص، قالوا إن القدم هنا هي جماعة من الناس، فإذا وضع رب العزة فيها هؤلاء الجماعة انزوى بعضها إلى بعض وقالت قطن قطن. وهذا من التلاعب بالنصوص، وهو ضرب من أضرب التأويل المذموم. النوع الثاني ما لم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة من تثنية أو جمع، وإن احتمله مفردا، كما قال الله سبحانه وتعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. اليد معروف أنها تستعمل في اللغة على اليد الحقيقية، وتستعمل وتطلق على القوة، وتستعمل وتطلق على النعمة. لكن في هذا السياق الخاص والتركيبة الخاصة من تثنية اليد، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، التثنية هذه لا تقبل غير الحقيقة إطلاقا. فحينما تؤول اليد هنا بمعنى القوة أو بمعنى القدرة، فهذا من التحريف الذي يسمى بالتأويل المذموم. من هذه الأضرب ما لم يحتمله سياق وتركيب النص، وإن احتمله في سياقات أخرى يعني بغير لفظ التثنية أو الجمع أو نحوهما، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب. فذهب بعض المبتدعة إلى تأويل الرؤية هنا بالرؤية العلمية لا الرؤية البصرية، وهذا من التأويل المذموم بلا شك. من صور التأويل المذموم ما لم يؤلف استعمال ذلك المعنى في لغة المخاطب، يعني أن يفسر اللفظ بمعنى لا يعرفه أو لم يستعمل في تلك اللغة. ومن الأمثلة على ذلك ما أولت به المتكلمة قول الله سبحانه وتعالى: فلما أفل قال لا أحب الآفلين، في قصة إبراهيم عليه السلام ونظره إلى الشمس والقمر والنجوم، قال لا أحب لا أحب الآفلين. قال المتكلمون: الأفول بمعنى الحركة، وهذا دليل على حد زعمهم على أن من خصائص الإله أنه لا يتحرك، وعلى هذا التأويل المذموم والتحريف ردوا النصوص التي جاءت بإثبات مجيء الرب سبحانه وتعالى وإتيانه سبحانه وتعالى ونزوله حين يبقى ثلث الليل الآخر وغيرها من النصوص بهذا المعنى الذي لا يعرف في لغة العرب أن الأفول بمعنى التحرك. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. الأفول بمعنى الغياب من النظر، غاب وأصبح لا يرى، هذا هو معنى الأفول الظاهر في لغة المخاطبين. وكتأويلهم أيضا الصمد في قول الله عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قالوا الصمد هو الذات المجردة عن الصفات، وهذا تأويل أو معنى غير معهود في لغة العرب الذين نزل القرآن بلغته، أو بأنه الشيء الذي لا يتميز منه شيء عن شيء البتة، وهذه كلها تأويلات واختراع لمعان غير معروفة في اللغة التي نزل بها الخطاب. صورة خامسة من أضرب التأويل المذموم، كل تأويل يعود إلى أصل النص بالإبطال، هذا باطل، كتأويل قوله صلى الله عليه وسلم كل يقول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن أهلها فنكاحها باطل. بعض المذاهب يخالف هذا النص، اشتراط الولي في النكاح، والنص صريح في هذه المسألة، فقاموا بتأويل المرأة هنا بمعنى الأمة، بمعنى الأمة، وهذا إبطال للنص من أصله، فهو ضرب من أضرب التأويل المذموم. صورة سادسة التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو غاية العلو والشرف ويحطه إلى معنى دونه بمراتب، كتأويل الجهمية مثلا لقول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده بمرتبة فوقية الشرف فقط دون إطلاق الفوقية بجميع معانيها، وهذا يحط من المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى عند إطلاق هذا اللفظ، وهو كقول القائل الدرهم فوق الفلس مثلا، أو كقول القائل السيف أمضى من العصر، قل الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر، هذا كما يسمونه يعني الذم في صيغة المدح، يقول السيف والله هذا السيف طيب أحسن من العصر، هذا ذم في الحقيقة للسيف وليس مدحا. فتأويل النص إلى معنى يقلل من قيمته وشرفه الموصوف به إلى معنى دونه، هذه صورة وضرب من أضرب التأويل المذموم المردود. ومثل تأويلهم الاستواء بالاستيلاء هو ضرب من هذا النوع. الصورة السابعة والأخيرة تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا قرينة تقتضي ذلك، وهو الذي أشرنا إليه قبل ذلك، وهو تحديد معنى بمجرد الهوى، ليس هناك أي قرينة لا في السياق ولا في اللفظ ولا في الأسلوب تدل على إرادة ذلك المعنى المشار إليه. بقي أن نشير إشارة موجزة أيضا إلى بعض الآثار التي ترتبت على فتح باب التأويل والتلاعب بالنصوص، ومن ذلك يعني ولوج علم الكلام والمذاهب القائمة على التأويل. أول هذه الآثار الاستهانة بمنهج السلف القائم على النص، فتجد أن كل من سلك التأويل يستهين بالنص ولا يهتم به ولا يرفع بذلك رأسه، وهذا فرق ما بين أهل السنة ومخالفيه. فأهل السنة يهتمون بالنص ويجتهدون في تحقيقه وبيان صحته ومدلوله ومعناه والاهتمام به، لكن من عداهم ما عداهم ممن سلك مسلك النص، فإنك قد تجد كتابا مؤلفا في مسألة من أهم المسائل من أوله إلى آخره لا تجد فيها نصا، لا تجد فيها نصا. أضيف إلى ما سبق أن أشرت به في أول كلامي في أن الدافع إلى القول بالتأويل أو رد النصوص ليس هو لمجرد أنها غير متواترة كما يزعمون، وإنما هو مجرد الهوى فقط، بدليل أنه إذا جاء نص وإن كان موضوعا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوافق أهواءهم تجدهم يستدلون به. النص الثابت الصحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنقل العدل الثابت من أول السند إلى منتهى سالما من العلة والشذوذ وتلقته الأمة بالقبول، هذا إما مؤول أو مفوض عند المفوضة، ومع التفويض أنه لا قيمة له البتة، نقرأه للتبرك فقط، للتبرك فقط، لكن لا دلالة له في المعنى ولا يمكن أن يطبق تطبيقا عمليا لأننا لا نفقه معنى. وكل نص أوهم تشبيها كما يقول صاحبهم أوله أو فوضه ورم تنزيها. أقول إذا جاء نص وإن كان موضوعا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الموضوعات أو كتب الأخبار الواهيات وهو يوافق أهواءهم تجدهم يستدلون به ويستندون إليه ويقولون قال صلى الله عليه وآله وسلم كيت وكيت، فدليل على أن المحرك عندهم هو الهوى. ترتب على القول بالتأويل في شرع علم الكلام وغيره إعلاء شأن العقل وتزكيته وتحكيمه، وقد وصل بهم القول نسأل الله العافية والحماية والسلامة إلى تقديم العقل على نصوص الشرع، وصنفوا في ذلك تصانيف وقعدوا تلك القواعد التي سماها المصنف رحمه الله تعالى طواغيت تعبد من دون الله عز وجل. من هذه الطواغيت هو تقديم العقل على النقل، ويقولون إذا تعرض العقل والنقل فإنه يقدم العقل. وأهل السنة يهتمون بالعقل، بل إن مناط التكليف هو العقل، والذي لا عقل له فإنه ساقط عنه التكليف بالكلية، ولكن العقل تابع للنص وشاهد له وليس حكما عليه، مع أنه لا تعارض البتة بين العقل السليم وبين النص الصحيح أبدا، لا يتصور التعارض بينهما، لأن العقل السليم حق والنص الصحيح حق، والحق لا يعارض الحق أبدا. أما إذا وجد التعارض فأحد أمرين، إما أن يكون العقل سقيما لا سليما، وإما أن يكون النص ضعيفا لا صحيحا، أي لا تصح نسبته إلى نسبته أو دلالته إلى مراد الشارع. نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم أو مراد الشارع من ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح العلاقة والصورة بين العقل والشرع، يقول: العقل شاهد والشرع قاض، فإن نطق الشاهد بالحق وإلا طرده القاضي. هذه العلاقة الصحيحة. العقل شاهد والنص قاض حاكم، فإن شهد الشاهد بالحق قبل منه، وإن شهد بخلاف الحق طرده القاضي وقد يحكم عليه بالتعزير لأنه شاهد زور. وهذه العلاقة الصحيحة. فباب التأويل غلب جانب العقل وأضعف جانب النص والشرع. ترتب على ذلك أيضا من الآثار تجريد الإسلام عن أدلته النقلية وتعريته عن مضمونها، وأصبحت نصوص الشرع أو أصبحت مسائل الشرع وقضايا هي قضايا فلسفية كلامية جافة باردة لا تزيد في الإيمان ولا تزرع اليقين في قلب الإنسان، لأنها مجادلات عقلية. يورد هذا دليلا عقليا فيأتي الآخر ويرد على هذا الدليل العقلي بدليل عقلي آخر، ثم يأتي الآخر ويرد على هذا، ويأتي الثالث ويرد على هذا، ويصبح الإنسان حيرانا. وهي الثمرة الرابعة من هذه الثمار، وهي أن البعد عن الأدلة النقلية والنصوص الشرعية أدى إلى وقوع الناس في عذاب الشك والحيرة. وكل كبار المتكلمين الذين خاضوا غمار هذا الجانب وتوغلوا فيه أوصلهم ذلك إلى الشك والحيرة، وأصبح الإنسان في شك وعدم يقين من أمره. أصبح يجمع أدلة عقلية على مسألة ما، ثم ينقدح في عقله أيضا أدلة أخرى تناقض هذه الأدلة، فأصبح في حيرة من أمره. وتعرفون مرة معنا أكثر من مرة الإشارة إلى أقوالهم هم وحيرتهم في آخر حياته، كأبي المعالي الجويني الشهرستاني والغزالي والرازي وأساطين علم الكلام، كلهم في الأخير أحدهم يتمنى أن يموت على عقيدة العجائز التي تأخذ النص مسلما من غير مجادلة وتؤمن به. وهذه ثمرة من ثمرات فتح باب التأويل والابتعاد عن النص الشرعي. وهناك بعض الآثار الأخرى لكننا نكتفي بهذا لعلنا أن نأخذ جزءا من درسنا قبل أن نبدأ في أو قبل أن يأتي الأذان. تفضل يا أخ عزيز. فصل في جناية التأويل على ما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. الله الرحمن والفرق بين الله والله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في جناية التأويل على ما جاء به الرسول والفرق بين المردود منه والمقبول. هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان، وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلاثا قول ذي البرهان، وهو الذي قتل الخليفة جامع القرآن ذا النورين والإحسان، وهو الذي قتل الخليفة بعده أعني عليا قاتل الأقران، وهو الذي قتل الحسين وأهله فغدوا عليه ممزق اللحمان، وهو الذي في يوم حرتهم أبى ححم المدينة معقل الإيمان، حتى جرت تلك الدماء كأنها في يوم عيد سنة القربان. وغدا له الحجاج يسفكها ويقتل صاحب الإيمان والقرآن. وجرى بمكة ما جرى من أجله من عسكر الحجاج ذي العدوان. بدأ المصنف رحمه الله تعالى كما تلاحظون في ذكر وتعداد بعض الحوادث التي حدثت في صدر الإسلام وفي حياة المسلمين، وكان لها آثارها الوخيمة في حياة المسلمين، وكل ذلك بسبب التأويل الممنوع. فيقول رحمه الله تعالى: هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان. وتلاحظون أن المصنف رحمه الله تعالى هنا احترز من إطلاق التأويل ونص على التأويل المذموم وهو التحريف، فقال: هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان، هو تأويل المحرفين لا مجرد إطلاق التأويل، ولكنه التحريف الذي سماه المتأخرون تأويلا ليقبل عند الناس. وإلا لو قالوا نحرف في كلام الله عز وجل ونحرف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يقبل منهم ذلك أبدا، لكن إذا قال نؤول النص نؤول النصوص قبله الناس. لماذا؟ وهذا من باب تلبيس الحق بالباطل، لأن التأويل له معاني صحيحة وله معاني باطلة. فهم يطلقون اللفظ المجمل الذي يحتمل حقا وباطلا ويعنون من ذلك المعنى الباطل. وإلا لو بين أن حقيقة التأويل الذي يسميه المتأخرون تأويلا هو التحريف ما أحد يقبل ذلك أبدا. وكيف يقبل مسلم أن يأتي إنسان مهما كان هذا الإنسان ويقول تحريف قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى بمعنى استوى؟ ما أحد يقبل أبدا. ويقول كيف تجرؤ، كيف تتكلم، وكيف يؤذن لك أن تتكلم في تحريف كلام الله؟ يرده تماما. لكن لا، قال إذا أتى به بأسلوب مهذب قال: لا، هذا تأويل للنص وليس تحريفا، تأويل للنص وهو في الحقيقة تحريف. فالمصنف رحمه الله تعالى قال: تأويل بالتحريف والبطلان وليس إطلاق التأويل، ليتبين أنه يعني التأويل المذموم لا مجرد لفظ التأويل. قال: وهذه من ثمرات التأويل للأسف: وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلاثا قول ذي البرهان. إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الافتراق: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. جاء في رواية: زادت عليها واحدة. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد ماذا؟ التحذير. والمراد التحذير، لأن الله عز وجل نهى عن التفرق والاختلاف وأمر بالاجتماع واتحاد الكلمة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق هذه الأمة إلى هذا العدد، أنها تزيد عن افتراق اليهود وعن افتراق النصارى، هو من باب تحذير النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة عن الافتراق والاختلاف. وهو إخبار عما سيقع من الأمور التي وقعت كذلك كما أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك. سبب هذا التفرق والاختلاف هو التأويل المذموم: كل حزب بما لديهم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فإذا فتح الباب للعقل وكل إنسان صار يحرف النصوص على هواه أدى ذلك إلى التشعب والافتراق والاختلاف. خذ مثالا على ذلك، يعني طوائف الفرق كلها تبدأ من بانحراف يسير صغير، ثم تختلف وتتجزأ وتتشعب وتتضارب أقوالها حتى تصل إلى أعداد لا تكاد تحصى. يعني خذ مثلا في الصوفية، كم من طريقة الآن لو أردت أن تحصرها، الطرائق التي والطرق التي لها انتشار في العالم الإسلامي، كل شيخ له طريقته حتى أصبح مثلا يضرب في الاختلاف، كل شيخ له طريقه، وهذه حقيقة. يعني كل إنسان يأتي يبتدع من عنده طريقة تختلف عن الطريقة الأخرى، فيكون له أتباع، فتكون طريقة ينادى لها ويكون لها أتباعها وأصحابها وهكذا. يعني من أسباب تفرق الأمة هو البعد عن تحكيم السنة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نظن ما تمسكنا به أبدا، عليكم السلام، ما تمسكنا به أبدا. لكن إذا فرطنا فيه وفتحنا باب التأويل للتنصل منه تفرقت الأمة، وهذا هو الحصر. فلا اجتماع للأمة أبدا إلا بعودتها الصادقة الحقيقية إلى العمل بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يمكن أن تجتمع الأمة مهما حاول المحاولون المخططون والساس وغيرهم، لا يمكن أن تجتمع إلا على هذه العروة الوثقى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الفراق ما ترك الأمة هكذا، وإنما حثهم على ما يجب أن يلتزموا به. تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذا كانت هذه الفرق كلها مما ينتسب إلى الإسلام، وكلها ما تظن، كلها تظن أنها هي التي على الحق، وكلها من أمة الإجابة من حيث الجملة، لكنها متوعدة بالنار. لماذا؟ لأنها خالفت السنة. إلا واحدة من 73 فرقة، هذه واحدة ناجية. فكان حري بالصحابة، وكان حري بالرؤوف الرحيم بأمة صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم خصال وخصائص هذه الأمة الفرقة الناجية من بين هذه 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ففسرها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة، لكنها كلها مدلولها واحد. قال هي الجماعة، والجماعة هي الاجتماع على كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد الكثرة الكاثرة. وقال هي السواد الأعظم، والأمة أصلها هو الاجتماع على كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والشذوذ عن هذا يعتبر شذوذا. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في بعض الروايات، في رواية معاوية بن أبي سفيان وغيره، قال هو الميزان الدقيق الحساس الذي يستطيع الإنسان بنفسه أن يزن حاله وعمله، هل هو من الفرقة الناجية التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة، أو من الفرق 72 الهالكة التي توعدها الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار. فقال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمن كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الفرقة الناجية، ومن حاد وخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الهالكين، وإن سمى نفسه بأي تسمية كانت. فالعبرة بالحقائق لا بمجرد الأسماء. وإلا فالمعتزلة مثلا الذين يقدمون العقل على النقل، يقولون يسمون أنفسهم بماذا؟ بأنهم أهل العدل وأهل التوحيد، لكن هذه أسماء لا تغني من الحق شيئا. الكلام على حقيقة ذلك الالتزام وذلك المنهج، إن كان حقا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بصرف النظر عن تسميات فهو من الفرقة الناجية، وإن كان مخالفا وإن سمى نفسه بأي تسمية كانت فإن التسمية لا تنفع. قال التأويل وهو الذي قد فرق السبعين بل زاد ثلاثا قول ذي البرهان عليه الصلاة والسلام، يعني هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قتل الخليفة جامع القرآن ذا النورين والإحسان. يشير إلى ذلك إلى أن قتل عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه إنما كان بالتأويل، فالتأويل هو الذي قتل الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه الذي جمع القرآن، جمع المسلمين على مصحف واحد، وهذه من أكبر فضائله وحسناته رضي الله تعالى عنه، فقتل رضي الله تعالى عنه مظلوما بعد أن افترى عليه المفترون وتأول في حقه المتأولون ما هو مسطر ومعروف في كتب التواريخ وغيرها. من ذلك زعمهم بأن عثمان حرق المصاحف وجمعهم على مصحف واحد، يرون أن هذه مثلبة في عثمان رضي الله تعالى عنه، وهي منقبة من أهم مناقبه رضي الله تعالى عنه. وقد أجمع الصحابة رضي الله تعالى عليهم على فعله ذلك، وهذا هو الجمع الثاني للقرآن، لأن الجمع الأول كان في عهد الصديق رضي الله تعالى عنه حينما جمع ما كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم وما حفظ في صدور الرجال في مصحف واحد. ولما كتب بعض الصحابة ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بعض التفاسير، دخلت بعض التفاسير في مع كلام الله عز وجل، خشي من الفتنة والافتراق، واستشار عثمان رضي الله تعالى عنه الصحابة فأجمعوا على الاقتصار وجمعهم على مصحف واحد، ولكونه خليفة المسلمين أمر بنسخ هذا المصحف وتوزيعه في الأمصار وإحراق بقية المصاحف التي دخل فيها بعض أقوال المفسرين مع كلام الله عز وجل، ولهم في ذلك أقوال أخرى وليس هذا مقام بسها. يقول: التأويل هو الذي قتل الخليفة جامع القرآن ذا النورين والإحسان، وهو الذي قتل الخليفة بعده أعني عليا قاتل الأقران رضي الله تعالى عنه. وهذا أيضا إشارة إلى أن قتل علي إنما كان بالتأويل، تأويل الخوارج لما قالوا بأنه حكم الرجال في كتاب الله عز وجل فقتلوه تقربا إلى الله عز وجل. انظروا نسأل الله العافية إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى مدى جناية التأويل، أن يقتل ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخليفة الراشد الرابع يقتل تقربا إلى الله عز وجل، يا ضربة ما أراد بها إلا كما يقول قائلهم، يعني تقربا إلى الله عز وجل، لكنه بسبب جناية التأويل نسأل الله العافية المذموم، فأصبح تراق دماء أفاضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ظن منهم أن ذلك من باب الإحسان والإصلاح والعدل نسأل الله العافية والسلام. قال: وهو الذي قتل الحسين وأهله فغدوا عليه ممزق اللحمان، وهو الذي في يوم حرتهم أباح حمى المدينة معقل الإيمان حتى جرت تلك الدماء كأنها في يوم عيد سنة القربان. هذا إشارة أيضا إلى قتل الحسين رضي الله تعالى عنه، ومعروف أن سبب قتله رضي الله تعالى عنه هو امتناعه من البيعة ليزيد بن معاوية وذهابه إلى الكوفة بعد أن كاتبه أهلها ليبايعوه، وكان أميرها آنذاك كان أميرها عبيد الله بن زياد، فقاتله حتى قتله، وقتل معه 19 من أهل بيته رضي الله تعالى عنه. وهذه قصة معروفة أيضا، قتل الحسين رضي الله تعالى عنه بسبب إيش؟ التأويل. قال: وهو التأويل الذي في يوم حرتهم أباح حمى المدينة معقل الإيمان، استبيحت المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فيها من بقية الصحابة وذرية الصحابة وأهل الصحابة رضي الله تعالى عليهم والأنصار وغيرهم، تلك الأيام الموجعة والمفجعة في تاريخ المسلمين إنما كانت بسبب التأويل. وكانت وقعت الحرة كما معروف سنة 63 بين أهل المدينة ويزيد بن معاوية، وسببها معروف، وهو أن أهل المدينة خلعوا يزيدا وطردوا عاملها، فأرسل إليهم جيشا بقيادة مسلم بن عقبة المزني وأمرهم بالدخول في الطاعة فأبوا، فقاتلهم قتالا شديدا فهزم أهل المدينة وقتل منهم خلقا كثيرا واستباحها لمدة 3 أيام، وحصل فساد عظيم بسبب ذلك وهو بسبب التأويل. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.